فتذكر بالتشديد من التذكار، لعله قال فتذكر، قرأها قراءة ابن كثير غير قراءة حفص. نعم نعم. ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول والله أعلم. قال وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. والفرق بين الشهادة والرواية ما هي؟ يعني بالنسبة للمرأة، أنه لا يشترط المرأة إذا روت حديثا أن يكون معها أحد آخر، فالمرأة بطبيعتها من جهة الرواية تختلف من جهة الشهادة. قلنا الشهادة يراعى فيها نسبة المرأة، رؤية فيها جانب الضعف في الحفظ، هذا احتمال، وكذلك جانب النفسي والعاطفة. أما الرواية فيؤخذ منها مباشرة الحديث إذا كانت ثقة، ولا يحتاج إلى أحد معها، لأن هناك وازع آخر يقوم مقام يعني الشاهد، وهو الدين، فدينها يمنعها، ولذلك يمكن أن يكون هناك أمر نفسي بالنسبة للرجل أو المرأة، لكن المرأة أكثر، هو جانب العاطفة، فتشهد لهذا أو تشهد لذاك. وأما إذا كان المسألة ليس فيها هذا، ليس فيها لا عاطفة ولا ميل لأحد، وإنما مسألة دين، يمنع المرأة من أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أقوى من الشاهد الآخر، لذلك ستتحرى أكثر وتتقي الله أكثر، وما في عندها أمر نفسي فيها، فيكفي واحدة ولا يحتاج إلى عدد. أظن الكلام واضح أو في إشكال؟ نعم واضح شيخنا، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. بين الرواية والشهادة. نعم نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. الله يكرم. قال رحمه الله وقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس، وهذا كقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومنها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي للأداء، لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه إجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فأما الحديث الآخر في الصحيحين ألا أخبركم، لا مانع من الشهادة من الأمرين معا، لأن المقصود يتحقق بهما، فيتحقق بأنه إذا دعي للشهادة أن يشهد ويتحمل الشهادة، وكذلك يؤدي الشهادة، فهو مأمور بأمرين. ولو أطلق عليه كلمة شاهد وهو لم يشهد بعد

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه، فذكر نحوه. نعم. قال تعالى سباق قليل شيخنا له آخر الآية. نعم تفضل. قال: ولكن الاحتياط هو الإشهاد، لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهده. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ومعنى هذا الحديث أنهم يدعون ولا يستجاب لهم، يعني لا يستجاب لهم فيما ظلموا فيه، يعني رجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها ويدعو عليها، فإذا دعا عليها لا يستجيب الله. لماذا؟ لأنه يمكن أن ينتهي وأن يخلص يعني من هذا العناء ويقضي على هذه المشكلة بطلاقها وفراقها، لماذا يمسكها وثم يظل يدعو عليها؟ وكذلك الذي يعني لم يشهد على دينه، فهذا ثم موطل به وأكل حقه، فلو دعا فلا يقول ولا يكون هذا من دعوة المظلوم عليه. لماذا لم تشهد ابتداء؟ فأنت المقصر في هذا، فلو دعوت فلا يستجاب لك. لا. ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، يعني بدون إشهاد. نعم. أي نعم. قال: وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي أو خلاف ما يملى، ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية. نعم. بعض الناس يعني يضر بالشاهد أو يكرهه أو يهدده: إذا تشهد كذا سأفعل بك كذا، وهذا كله لا يحل ولا يجوز. نعم. لعلها يعني شيخنا على الوجهين، يعني لا يضارر الكاتب والشهيد ولا يضارر الكاتب. نعم صحيح. نعم. وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما، وقيل معناه: لا يضر بهما. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان: إنا على حاجة. فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. ثم قال: وروي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك. يعني قد يكون الشاهد عنده شيء، حاجة، عمل ضروري كذا، فيلزمه بتركه وتسبب بالضرر له من أجل أن يشهد، يستعجل عليه، نهي عن ذلك شيخنا. صحيح هذا؟ هكذا المعنى. طبعا أي ما يتعلق بأي ضرر يلحقه طبعا لا يجوز. نعم. قال: وقوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحدون عنه ولا تنفقون منه. لأنه تعدي حدود الله. نعم. نعم. وقوله تعالى واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يعني التقوى سبب للعلم شيخنا. نعم طبعا التقوى هي يعني سبب من أسباب العلم لكن ليس بالمعنى الذي يقوله الصوفية والتبليغ أنه العلم لا يحتاج إلى شيء لكن فقط أنك تكون قريبا من الله وتتعبد لله فينزل عليك العلم وما يسمونه بالعلم اللدني ونحو ذلك هذا ضلال مبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما يتخذ العبد السبيل إلى العلم الصحيح من علم الكتاب والسنة هذا السبب ثم يفتح الله سبحانه وتعالى على العبد بتثبيت هذا العلم من جهة والفقه في الكتاب والسنة من جهة أخرى. نعم. أي نعم. قال وقوله والله بكل شيء عليم أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.